الله لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله: وبعد ثرائي جوابي نفيين أو طلبين محضين أن حتم أن نصب وصفها حتم. المثال مثلا تقول ما تاتينا فتحدثنا، ما نفية حرف نفي غير وماذا العمل شيء، لأن اللي لا العمل ما يدخل مع الاسم، هو الأصل في ما لا تعمل ولكن تعمل بشروط. علاش الأصل ما ماذا العمل شيء سي قرطالي؟ حرف مشترك، والحرف المشترك ما يعملش. أصل فيما ألا تعمل، لماذا؟ لأن غد أعطي له الجر، نقول له خصني الجزم. إذن هو ما يكون مع الاسم ويكون مع الفعل، ما تدخل على الاسم وتدخل الفعل. والحرف المشترك أصله ألا يعمل، فيعمل خروج عن الأصل، يكون شبه لهذا. إذن هنا ما نعملش، إذن ما نعمل ما يدخل مع الاسم في بابي كان وأخواتي. إذن ما نفي حرف نفي، تاتينا في المضارع مرفوع بضمتين مقدرتين على الياء، المانع من ظهور الاستقالة. لأن يعني يمكن نقوله تأتيون، تأتيون يمكن، ولكن ثقيلة. يمكن نقوله تأتي، مش متعسر، ماشي متعذر لا متعسر. يمكن نقولوا تأتينا الضمة المقدرة المال مدور الشهر المحلي المال مدور للاستثقال. تأتينا هذا يخاطب، ما تأتينا أنت يخاطب مخاطب، هذا هو الفاعل. نا المفعول به، واش يتصور يكون هذا نا فاعل السي عبد المؤمن؟ نا يقدر يكون فاعل؟ قل نا مع المضارع او الامر متصور يكون فاعل. نا إذا كانت على المضارع عمرها ما تكون فاعل، ومع الأمر مثلا أتينا تأتينا، ولكن مع الماضي يمكن أتينا أتينا المسجد، أتينا المسجد مع الماضي يتصور، ولكن مع المضارع والأمر ما تصورش، معنى لا يمكن تكون نا فاعل مع المضارع. نا مع الماضي يتصور، لأن إذا كان قبل منا السكون ضربنا أكلنا ياه، إذا نا مفعول به مبني على السكون في محل نصب. فتحدثنا، هذيك الفاء يقولوا لها السبب السببية جوابية عطفية تعقيبية. معنى الجواب لأنها في جواب النفي، هذا جواب. والسببية لأن التحدث مرتب على الإتيان. وما لا عاطفة غنعطفو مصدر مؤول على مصدر مصير. ومعنى التعقيب لأن التحدث عاقبة الإتيان. أربعة بين. إذا فتحدثنا، قل هذه الفاء سببية. كيف سببية؟ لأن التحدث مسبب عن الإتيان، فالإتيان سبب. وتقول جوابية لأن النفع حط طلب حس سؤال يقتضي جوابا، على غنلقاو فيما يأتي. وتقول عاطفة، شنو هذا العطف؟ عطف مصدر مؤول على من؟ على مصدر مصير، هذا مصدر مؤول حنا نقرره. ثم فيها التعقيب، شنو التعقيب؟ هو التحدث عقب الإتيان، ما كاينش الفصل، ماشي المهلة، ما كاينش المهلة. أربعة المسائل؟ أربعة المسائل. واش ماشي يكون التأويل باش نعملو؟ غنعملو؟ ما يكون منك إتيان فتحديث، هذا هو المصدر مصير. ما يكون منك إتيان فتحديث، إتيان هذا هو اللي صيدناه وجبنا، فتحديث هذا هو اللي أولنا. هذا المثال الأول. المثال الثاني، لا يقضى عليهم فيموتوا. لا نفية، ماشي نهية، نفية ما تعملش مع الفعل، هم ما نعمل ما يتصورش لا نفية مع الفعل اللي تعمله، مع الاسم كان قلنا كراء عمل عمل إن عمل ليس، ولكن لا النفية مع الفعل هم ما تكون نعمل. إذا لا نفية لا تعملوا، ولا النهية تعملوا في الفعل تتزيموا. وشنو الفرق بين النهي والنفي؟ قول سي بليون. ولا النهية؟ شنو تنهي؟ واش ما عملتش انت واحد اسلوب ساهل؟ لا نفي خضع ولا نهي طلب، لأن ما يكون لا نهي لا تضرب طلب ترك الضرب، لا تقول له ما ضربش، ما يقول له لا يضرب تخبره بالعدم، تخبره بعدم الضرب. ما يكون النفي يكون تخبره بالعدم، مي يكون النفي يكون تطلب الترك، تقول له ما نعملش، تطلب منه ان يترك. ولكن مي يكون النفي ماشي تطلب منه ان يترك، تخبره بالترك. واش بحال الحال؟ ماشي بحال الحال. اذا هذه نافيه. يقضى هذا هو الفعل المضارع مرفوع وعلامته رفعه الضمه المقدره على الالف تعذر، هذا ماشي بحال فيما تقدم كان الاستقلال، لا تعذر دابا معنى تعذر، يمكن شي ننطق. وعلاش؟ لان الالف بيكون حرف مد، تستطيل معه النفس، لا تطيل الحركة اللي يولي همزة، لأن الألف إن المادة تتطاول مع النفس، لا سير سو عملت له الحركة واش يبقى ألف ولا همزة، يولي همزة ما يمكنش. عليهم هذاك النائب عن الفاعل، النائب الفاعل منه يقضى، لا يقضى عليهم فيموتوا، هل عليهم وخا مجرور المحل ديالو في محل رفع على حرف جر هي مجرور مبني على الكسر في محل جر، ولكن هو عنده المحل ضرب نائب عن الفاعل يكون عنده المحل ضرب فيموتوا. هذه الفا الفضل عمل فيها استئنافية، علاش؟ لأن الموت مسبب على القضاء، معنى إذا قضى عليهم يموتوا، ما قضاش عليهم يموتوش، معنى إذا حكم عليهم الله بالموت يموتوا، ما حكمش عليهم بالموت يموتوش، فموت علاش مغتصب؟ على القضاء. هذا التسبب. التسبب الجواب، لأن هذا فيموتوا جواب ديك لا، جواب النفي. هنا تعقيب، شنو تعقيب؟ لأن ذيك فيموت جاء عقب لا يقضى، هذا التعقيب. ثم كاين العطف، شنو ظنعطفو؟ ظنعطفو مصدر مؤول على مصدر مصيد، مصدر مؤول هذا هو ذيك فيموت، غنعملو لا فموتهم، لأن هنا منصوب بالمضمر، هذاك منصوب بالمضمر، غنصيدو واحد المصدر ديك لا يقضى، ماشي نصيدو المصدر من تما. علاش نصيدوه؟ لان ما عندناش التاويل، ما عندناش شي اله اول، غنقولوا لا يكون قضاء عليهم فيموت فموتهم، معنى القضاء ما كاينش، الموت ما كاينش، بين هذا هذا هي الاعراب الانديه، واحد من باب النفي واحد من باب الطلب، لا كلشي من باب النفي، هنا كلشي من باب النفي، واضح الاعراب؟ هذه هي الطريق للاعراب، كل مثال اللي تصاغ بهذه الطريقه اللي قلنا. غنشوفوا البيت، قال المصنف وبعد فاء الفاد بالني الجواب، والجواب فيه جواب ياش نفي، والجواب النفي او الطلبي الصفه ديالهم محضيني، نفي محض طلب محض، شغل كون ان نصب أن نصب، هذاك هو الحكم، أن نصب صفة هذا أن مستورة، صفة السطر حتم حتم، إذا أن نصب أن ناصبة، شوف أن ناصبة هذا هو العمل، هذا هو الحكم، أن ناصبة الصفة هذا أن مستورة سطرها، صفة السطر وحتم واجبة، المحل اللي غنكون فيه بعد فاء، الصفة هذا الفاء بالجواب، جود منه بالنف أو الطلب، صفة هذا النف والطلب محضيني، صف وضح العمل سيدي. إذا كيما شنو نبداو نقولوا أن نصب، شنو نصب الفعل، لأن المفعول محذوف، أن نصب الفعل المضارع في أي مكان بعد فاء، ماشي فاء فاء فاء جوابي، ماشي جوابين، لا جوابي، جوابي نفي تنوي نفي او طلب من صفتهما محضين، الصفه هذا ان وسطرها حتم واجب. قال الامام رحمه الله علاش ما بعد الفاء يقول له جواب، شنو السبب اللي سميناه جواب؟ لأن يعني الطبيعة الجواب يكون سؤال، أنا ما عندناش سؤال، متى يكون الجواب؟ إذا كان السؤال، السؤال ما كاينش، لأن ما قبلها من النفي والطلب يشبه الشرط، لأن في قبل من هذا الفاء لا يخلو إما نفي وإما طلب، طلب بسبعة المسائل ونفي واحد هي ثمانية، الطلب شحال فيه الأنواع؟ سبعة، هذا الطلب وهذا النفي، هذا الفاء بعد ما هما، هذا النفي وهذا الطلب يشبه الشرط، فاش هذاك هي هو وجه الشبه في ان كلا غير ثابت المضمون، لأن النف الحاجة ماشي ثابتة لأنها معدومة. وكذلك الشرط، ذيك الشرط ما عندوش الحق مثل تحقق الوقوع، فهو ماشي ثابت المضمون. فإذا هنايا النفي ماشي ثابت المضمون، الشرط ماشي ثابت المضمون. واحد، ويتسبب عنه ما بعدها، ما بعد هذا الفاب يكون مسبب، مسبب كتسبب الجواب عن الشرطي. بحال اللي يتسبب الجواب، ماذا تجيب انت إن شرطي هذا تجيب الجواب، فالجواب يكون سبب مسبب، وأداة الشرط سبب. قال الإمام: إذ العدول عن عطف الفعل بالفاء يفيد التسبب. مثلا احنا كنخصنا عطفو الفعل بالفاء، لما عدلنا ما جبناش احنا يا مثلا ما تاتينا فتحدثنا، قلنا شوف ما تاتينا فتحدثنا، احنا خرجنا من فتحدثنا فتحدثنا، تفيد التسبب تسبب. فالعدول من عطف الفعل على الفعل يفيد التسبب، لان ملي نخرجوا للنصب يولي الفعل منصوب، ملي يولي منصوب يولي بان، ملي يولي بان هذاك الفعل اللي يتاول المصدر، ملي يتاول المصدر يتعطف على، لان ما يمكنناش نعطفه فعلا، لان ملي يولي فتحدثنا منصوب مأول باش بالمفرد، شنو قبل منه؟ قبل منه تأتينا فعل، يمكننا نعطف مفردا على على على على فعلين، ميمكنش، لا يجوز أن نعطف مفردا على فعلين. فين المفرد اللي هنا؟ هو الفعل المؤول المصدر. فين الفعل اللي قبل منه؟ تأتينا، ميمكنش. إذا قصنا هذاك تأتينا الأول نصيدوا واحد باش يكون مفرد معطوف على المفرد. هو قال الإمام رحمه الله: من ذلك القول استقيم فتدخل الجنة. هذا مثال في الطلب، استقيم فتدخل الجنة. استقيم فعل أمر مبني على السكون، فعل مستتر وجوبا، فتدخل الفاء ذيك المواصفات فيما تقدم، شنو؟ جوابية، سببية، عاطفة، تعقيبية. أما السببية الدخول بالجنة مسبب على الاستقامة، هذا السببية. أما التعقيبية لأن دخول الجنة عقب الاستقامة، والتعقيب في كل شيء بحسابه، وخلق الاستقامة والدخول معطل، لا ما كاينش شي فاصل بينهم. أما العطف، العطف هل فتدخل غنأوله بمصدر، مش نأوله بالمصدر ونصيد واحد المصدر من الساقم ونعطفه، هذا شيء يسمى، هذا هو العطف. العطف كما نقول ليكون منك استقامة فدخول، ليكون منك استقامة فدخول. كذلك في قولنا ليت لي مالا فأحج، ليت لي مالا فأحج، ليت هذا طلب، ها طلب، ليت لي هذا خبر مقدم جونجور، مالا فأحج، هنا عندنا الشاهد منصوب بالمضمرة إلى غير، والمواصفات الأربعة اللي قلنا المواصفات الأربعة هما اللي حيدوا دائما. غنسبكو كما نقولوا ليت حصول مال لي فحجا، هذا العطف هذا شو يقولوا له؟ يقولوا له من العطف على المعنى والتوهم، لأن ماذا العطف انت فعلا على فعل صريح أو اسم على اسم صريح، هذا يكون واضح، ولكن بحال هذا يقولوا العطف على التوهم، معنى ذا نتوهموا، ذا نتوهموا بأن كاين المصدر، هو ما كاينش ولكن ذا نتوهموا كاين المصدر، والمعنى المعنى يؤول إلى المصدر، هذا هو العطف على التوهم، معنى عطف على المعنى، لأن المعنى يؤول إلى المصدر، والتوهم ذا نتوهموا بأن كاين المصدر، هذا هو يقول له العطف على المعنى والتوهم. لما كان شيء ما قبلها ما يتصيد منه مصدر، هذا قضية مهمة، هو مش يكون فيما تقدم كين عنا، هذه لا يقضى، في كلمة لا يقضى يمكن نجيب قضاء، ما تأتينا يمكن نجيب إتيان، استقام استقام يمكن يقوم استقامة يمكن، مثلا ليس لي مالا حجة يمكن يجيب حصولة يمكن، لما كناش ما كانش يمكن نجيب المصدر، لذلك النص ما يجوش معنى يتعين الغرف. علاش يتعين وقف؟ لان لما كان شي لما كان منصوب غيكون عندنا عطف مصدر مفرد على فعل، وهذا ما يجوش باش يكون عطف مفرد على الجمله. واضح؟ لان لما عملناش هذا ماشي يكون عندنا عطف المفرد على الجمله، وهذا ماشي تقدر ماشي صحيح، لان عطف المفرد على الجمله يكون غير في الاوصاف ديك يخرجوا ان المصدقين والمصدقات، خصو يكون ديك المفرد شبيه بالفعل. فحاليش ماشي يكون هذا بحال هذه العباره هذه، ما انت زيد فنكرمك، قلتي هي ما نفيه، انت مبتدا زيد خبر، هذه جمله جامده لان انت ضمير وزيد اسم جامد، ما هنا لا مصدر ولا فعل ولا حاجه، ما عندنا ما ينجيبوا هذا المصدر. فإذا يتعين فنكرموك، نقولوا فنكرموك. فنقل الصبان عن السيوطي ملعى نصبه لعدم ما يعطف عليه. إذا اش غيكون؟ يرفع على الاستئناف أو عطف جملة على جملة بلا قصد التسبب. هذا ماشي يكون. وقد يقال يمكن تصيد مصدر من لازم الجملة. مثلا هيدا غنضبوا على شي مصدر. لأن كلمة الجملة هو أنت زيد، لأن أنت زيد ثبوت زيد، ثبوت كونك زيدا، غنضبوا هذا القلو، ما يثبت كونك زيدا فإكرامك، ما يثبت كونك زيدا فإكرامك، ما يثبت كونك غنجيبو، لأن هذه الجملة مثبتة غنجيبو المصدر من المعنى نصيدو. إذا على هذا اش غيكون؟ سواء كان تسمى ما يؤخذ منه المصدر أو ضبوا المصدر، كيفاش ما كان؟ فإن على هذا يجوز النص؟ يجوز. هذا قول الإمام رحمه الله وبعد جواب نف أو طلب. المراد بالنف، النف هنا قد يكون بالاسم، قد يكون بالفعل، وقد يكون بالحرف. شحال هذو؟ ثلاثة. أن يفوي بالاسم فحال غيره، هذا شيء يسمى، أو يكون بالفعل فحال ليس، أو يكون بالحرف فحال ما لا إلى آخره. هذا هو. فالنفي شحال فيه؟ ثلاثة. النفي فيه ثلاثة أنواع، إما من باب الاسم ومن باب الفعل ومن باب الحرف. هذا النفي كاين الملحقات ديالو، فالنفي الأصلي وكاين ملحقاته، ملحقاته هو التشبيه والتقليل وقد، شحال هذو؟ هذه المسائل هذه تهية تفيد النفي. ثلاثة، التشبيه والتقليل، قلما بكلمة قلما وكلمة قد تفيد التقليل، هذه باش ماشي تسمى ملحقة بالنفي. النفي إما بالاسم وإما بالفعل وإما بالحرف، بالاسم كلمة غيره، بالفعل كلمة ليس، بالحرف أدوات الحرف المعروفة ما ونا ولا ملا، يلحق بذلك هذا التشبيه والتقليل بقل ما كذا. كيفاش تقول كأنك وال علينا فتشتو مالا؟ شوف كأنك فيها التقليل هذه، كان انت ماشي والي باش تذبنا، واش انت الوالي ديالنا؟ شوف وكأنك السلطان ديالنا باش تذبنا، معنى اذا كأنك انت راك ماشي سلطان، كاين النفي هنا؟ كاين النفي. كذلك في قولنا وقلما تأتينا فتحدثنا، هذه فقلما ما ماذا تجي باش تحدثنا، وين تجي؟ كذلك وقد كنت في خير فتعرفه، يا خوت انت بقيت في البعض، وقد كنت في خير فتعرفه، واش عمرك انت كنت في الخير؟ واش نفي الخير او لا وجود الخير؟ نفي الخير. هنا النفي باش بالملحق، النفي اما صريح واما ملحق. النفي الصريح هي الاسم الفعل الحرف، الملحق هو هذا. عندنا هذا النفي واخا طلب، الطلب هو كاين محض كاين ماشي محض، الطلب المحض يعني الطلب خالص، والطلب الخاص يكون بثلاثة، يكون بالأمر والنهي والدعاء، معنى ماشي يكون فعل الأمر هذه كلمة تستقيم، ويكون النهي حوالا تطغوا، ويكون الدعاء كلمة الدعاء يكون ربنا اغفر لنا بحال كلمة اغفر لنا أو كلمة أعطينا أو تب علينا، شي عبارة الدعاء، فعل الدعاء. شحال هذو؟ ثلاثة. أمر نهي دعاء. شنو بقى؟ كلها من الملحقات. شنو بقى؟ العربو، التحضيضو، التمني، شحال هادو؟ الاستفهام، شحال هادو؟ شنو الترجي إذا قلنا به؟ شنو غيكون هذا؟ خمسة ثلاثة. هذه إذا تي لا شنو باقي تما؟ العرض، التحضير، التمني، الاستفهام، الترجي، الترجي دابا الدعاء، النهي، الأمر والنهي والدعاء هذا حقيقي، ثم الاستفهام، العرض، التحضير، التمني، شحال هذو؟ سبعة صافي، الأربعة، إذا الملحقة تسكن أربعة. صرجي سياتي ان شاء الله هذاك ما دخلش باقي عاد غندخلوا عليه. هذم اربعه ثلاثه هذا الحقيقي باش تكون ثمانيه، النفي والطلب سبعه، فالامر والنهي والدعاء وهذا المحض، و الاستفهام والعرض والتحضيض والتمني هذم اربعه. شي يسمى هذا الطلب غير المحض. هذا قول الامام رحمه ليس ماشي الطلب غير المحض، قل ملحق بالطلب المحض، ما تقولش الطلب غير محض، لا قل ملحق بالطلب المحض، لان لا عملنا طلب غير محض غنوقعوا في المشكله. هذا كما فهم هذا، قل هيدا، قل النفي المحض وملحق به، الطلب المحض وملحق به، واضح العباره؟ مثلا اذا كان الطلب ماشي محض، النفي ماشي محض، ماشي ملحق بالمحض، لا ماشي محض، بيكون مبطل بإلا ما تأتينا إلا إلا فتحدثنا، أو يكون نفي مع نفي ما تزال، تكون كلمة ما تزال، أو يكون الاستفهام، يكون الاستفهام المراد به التقرير، ألم تأتينا فتحدثنا، هذا شيء يسمى نفي غير محض. النفي غير المحض يكون بهذه الأشياء اللي قلنا. شنو اللي يكون؟ دي يكون النفي مبطل، أو يكون الاستفهام تقريري، ماشي الاستفهام على حقيقة، ولكن الاستفهام التقريري مع النفي تيكون، تيكون مع ألم تأتينا، ويكون نفي دخل على نفي، شحال هادو؟ ثلاثة، هذا شيء يسمى نفي غير محض، معناه إذا كان الفعل في جواب النفي مع التمن مع الاستفهام، لا والو، بحال إيش؟ ألم تأتينا فتحدثنا، خصك تقول ألم تأتينا فتحدثنا، ولكن باقي واحد الطريقة، لنظر للاستفهام فقط او النف فقط يكون النصب، ولكن لنظرت بان الاستفهام مع التقرير صار اثباتا ما يبقاش النصب. هذه ماشي ما يجوش، لا خصك العبره الاعتبار. شنو غادي اعتبر؟ لا اعتبرت مثلا الاستفهام وحده راك هذاك جوابه، واذا اعتبرت النف بحده هذاك جوابه، واذا اعتبرت الاستفهام مع النفي يقتضي ابطال اثبات غيكون الكلام مثبت، يكونش مش يكون الرافع ولا الرافع. هذا هو النفي غير المحض. ما هو النفي غير المحض؟ ما يكون مبطل الا او يكون استفهام تقريري مع النفي، ولكن الاستفهام التقريري يكون فيه اعتبار. مثلا لنظرنا في الاستفهام بقطع النظر عن النفي، او في النفي بقطع النظر عن الاستفهام، غيكون النصب، ولكن لنظرنا النفي والاستفهام غيكون الرفع. هذا ثم الطلب غير المحض. شكون الطلب غير المحض؟ وماشي يكون باسم الفعلي. باسم الفعل في حصة، أو يكون بنزالي، نزالي اللي يكون عنده الفعل في حاله انزل، هذا فيه خلاف، وذي يكون بالمصدر ضربا، هذا فيه خلاف، وذي يكون بجملة خبرية، شحال هذو؟ أربعة. هذا هو الطلب غير المحض. الطلب غير المحض شحال يكون؟ بأربعة. كيف ذي يكون؟ ذي يكون باسم الفعلي ما عندوش الفعل من لفظه، هو صار، أو عنده اسم الفعل من لفظه، نزالي ما عنده نزل، أو ماشي يكون المصدر النائب عن الفعل ضربا، أو ماشي يكون الجملة خبرية ويكفيك الحديثة فينام الناس، شحال هذو؟ أربعة. هذا هو الطلب غير المحض، واضح؟ واضح، باينة مثلي؟ باينة. إذا الخلاصة من هنا، الخلاصة من هنا أن الفعل ينصب بآل مضمرة في جواب ما تقدم. جواب دياش دلفا، الفا شحال عندها المواصفات؟ تقول فاء عاطفة تعقيبية سببية جوابية، أربعة هذا نقول فيها. وحنا قرنا السبب قرنا الجواب كيف يكون، أما العطف واضح. ثم هذا فين يكون؟ يكون إما في جواب النفي وإما في جواب الطلب. النفي كاين النفي الحقيقي والملحق به، إذا النفي المحض والملحق به. النفي المحض يكون بالاسم والفعل والحرف، والملحق به يكون ثلاثة، يكون بالتشبيه والتقليل وقد. هذا ماشي محض، لا ملحق بالمحض، ما تقولش ماشي محض. ثم إذا كان النفي ماشي محض ولا ملحقا به، إذا لا شنو يكون ذيك الوقت؟ إما ماشي يكون النفي بالطلب إلا، أو يكون النفي بالطلب مثله ما تزال أو ماشي يكون الاستفهام التقريري مع النفي، هذاك يكون فيه اعتبار. الطلب المحض ينقسم إلى قسمين، حقيقي وملحق به. شكون الحقيقي؟ الأمر والنهي والدعاء، والملحق به هو الاستفهام والعرض والتحديد والتمني، هذا أربعة. اللي ماشي محض وماشي ملحق بالمحض شنو هو؟ اسم الفعلي اللي ما عندوش الفعل من لفظه، أو اسم الفعلي اللي عنده الفعل من لفظه، أو المصدر النائب، أو الجملة خبرية، جملة خبرية ولكن معناها الطلب. شحال هذا؟ أربعة. هذا يسمى الملحقات. أما ملي يكون اسم الفعلي وعنده الفعل هذا فيه خلاف، كاين اللي يقول ينصب واللي يقول مصدر، كاين اللي يقول مصدر. هذا قول الإمام رحمه الله، وبعد جوابنا في الطلب حضرنا أصل النسل. أما الأمثلة يقول زرني فأكرمك، لي تزورني فأكرمك، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ربي وفقني، هذا الدعاء اللي كنا قلنا قبل، ربي وفقني فأعمل صالحا، خلاف كلمة رزقني وديك لا سقيان، هذا ما يدخلش. علاش ما يدخلش؟ لأن يعني هذاك ماشي محط، لأن يعني رزقني بجملة خبرية ما يدخلش هذا. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، شي اسم هذا الاستفهام. ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب فأصدق، يا ليتني كنت معهم فأفوز، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لا يقضى عليهم فيموتوا. الملحق به سيأتي إن شاء الله بالنسبة للتمني، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. هذه هي الأمثلة كلها. إذن المثال ده الأمر زورني فأكرمك، والأمر سواء كان بالفعل أو كان بلام الأمر، لي تزورني تهي. المثال ده لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ربي وفقني فأعمل صالحا. ربي وفقني خص يكون الكلمة الدعاء ربي هيدا. أما إذا كان رزقني غفر لي، لا هذيك اللي يكون جملة خبرية معناها الدعاء، ما يدخلش هذاك، هذاك ما يدخلش هذاك، هذيك اللي يسمى الطلب ماشي محض ديك الوصف، الطلب ماشي محض. فهل لنا من شفعاء، هذا استفهام، فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فيشفعوا لنا، فين عندنا الشاهد؟ فيشفعوا منصوب بالمضمرة بعدها، أو نرد. علاش ما جاش منصوب؟ قول السي ياسم، لأن هذاك ماشي معطوف على يشفعوا، هذاك معطوف على ما قبله. فهل لنا من شفعاء أو هل لنا أن نرد؟ ماشي فهل لنا الشفعاء هل لنا أن نرد، لا، فهل لنا من شفعاء أو نرد، هذاك معطوف على ما قبله، ماشي داخل فيشفعوا. واش مرتب على فيشفعوا؟ لا. ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب فأصدق، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا التمني واضح. فلولا أن لنا كرة فنكون، هاد لو هذه ثمنيه، هاد لو هذه ماذا ثمنيه، وهذاك اعتبار عند اعتبار اخر. لعلي ابلغ لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف من عذابها كذلك نزيد نستغفر. هذا هو بقى في قضيه من الكون ما تاتينا فتحدثنا واذا تنفى بجوج او يتنفى واحد، هذا خصنا نردوا البال، هذه مهمه هذه. معنى ما اللي يكون النفي واش اللي يتنفى بجوج ولا لا، هنا جوج دقائق معنى طاغه اللي يتنفى بجوج وطاغه اللي يتنفى واحد. ولهذا قال الامام رحمه الله اما على ما تاتينا فكيف تحدثنا، شنو دابا اللي يكون؟ لا بجوج، انت ما جيتي وكيف انت ما جيتي وانت ما تحدثنا؟ اذا كي جيتي دابا قول لا اتيان ولا تحدث. شوف ما تاتينا فتحدثنا، شنو يكون المعنى؟ انت لم تاتي فكيف تحدثنا؟ اذا المنفي ينزل جوج. ويجوز يكون مثلا هنا شي يكون من الدلالة على النفي في الأول، هنا مثلا انفينا الثاني، شنو الثاني؟ هو التحديث. هذا الثاني ما الدليل على أن التحديث ما كاين شيء؟ نفي الأول. إذا استدلنا بنفي الأول على نفي الثاني، بنفي الأول على نفي. معنى التحديث ما كاين شيء لأن الاثنين ما كاين شيء. وقد يثبت وحده ويكون الفعل المعيش، ماشي يكون تقدير بلا تسبب، ماشي يكون على معنى يكون ينتفي الاتيان فيكون وقد يثبت. مثلا ما تاتينا محدثا، معنى جيتنا ولكن ما حدثناش، اش ماشي يكون تقدير؟ ما تاتينا فتحدثنا اي انت لم تاتي محدثا بل اتيت ماشي محدث. اش غيكون هنا للشيماء؟ المنفي هو للشيماء دابا، معنى انت ما جبت ما عملتي جوج، واحد كاين، شنو اللي كاين؟ اتيان. اش غيكون التقدير هنا؟ ما تاتينا محدث، اي انت تاتي ولكن ما جيتي محدث. صحيح؟ صحيح. هنا اذا طاغتني تنفى بجوج وطاغتني تنفى واحد. اما في قول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، شنو خصو يكون هنا؟ لا ضروري خصو يكون بجوج، لان اذا كان القضاء لابد خصو يكون الموت، معنى ما يمكنش يكون القضاء موجود. أولا مثلا القضاء يتنفى والموت يكون، هذه ما كايناش. واش يقدر يكون؟ هنا إذا كان القضاء كاين الموت، ما كاينش القضاء ما كاينش الموت. هنا إذا مجوج بهم. معنى هؤلاء يعذبون باستمرار الحياة، معنى لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا يستريحون، ما كايناش. هنا شنو من في دابا؟ القضاء والموت. أما في قولنا هذا المثال هذا ما يحكم الله حكما فيجور، هل ما يحكم الله في حكم الجور؟ شنو المنفي؟ الجور. أما الحكم كاين، الجور هو اللي ما كايناش، شنو تسمى دابا؟ أما فإذا القسمة ثلاثية قد مثلا يتعين نفيهما معا، قد يأن أحدهما قد يحتمل، بالنسبة ما تأتينا فتحدثنا فيها الاحتمال يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن بالنسبة لا يقضى عليهم فيموتوا لا بد من جوج، ولكن ما يحكم فيه جوان لا بد واحد. هنا كنا نقولوا خص يكون تسبب، أما إذا كان العطف ما كاينش تسبب، العطف كاين ولكن التسبب ما كاينش، لا يجب غفره. منها قوله تعالى ولا يوذن لهم فيعتذرون، إذا لا يوذن لهم فيعتذرون، فيعتذرون معطوف على يوذن، كاين شي تسبب؟ لأن هنا من في هنا هنا ملي هنا خبرنا بلا تسبب، شنو؟ معنى لا إذن ولا عذر، ماشي هنايا العظم مرتب على الإذن، لا، كل واحد مستقل، هنا ما كاين إذن، ما كاين عذر، هؤلاء يوم القيامة لا يؤذن لهم ولا يقبل عذرهم. معنى الله ما يأذن يمشي لهم وما ولا يقبل عذرهم. بخلاف لا يقضى عليهم فيموتون كاين العطف بالتسبب. إذا لا لاحظنا العطف ما كاينش التسبب يكون غلط. لا يقضى عليهم فيموتون، كاين قراءة لا يقضى عليهم فيموتون، شنو عملنا؟ العطف، ولكن ما لاحظناش التسبب. أما في قوله لا يؤذن ما كاينش التسبب ما حتى يلاحظ. ما يجوش يكون تما تسبب، علاش؟ لأن هذا منفي بالاستقلال وهذا منفي بالاستقلال. معنى لا إذن ولا تسبب. ثم قال الإمام رحمه الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. زد. ولا تطرد فتكون من الظالمين وكذا. لا، ولا تطرد فتكون من الظالمين. شفت هذا؟ فيما يستجيب شنو تما؟ فتطردهم فتكون من الظالمين. هذيك فتطردهم مرتب هذاك في جواب النهي، ولا تطرد ما عليك من حسابهم فتطردهم، هذاك في جواب النفي. وحدة ما تظن فتكون في جواب النهي، وحدة في جواب النفي. ثم قال الإمام رحمه الله وبعد فجواب نفي الطلب محضين أصول ونصب قضية الاستفهام. الاستفهام فيه ثلاثة أنواع. كاين الاستفهام الحقيقي يدخل هنايا، يدخل. الاستفهام الإنكاري يدخل، يدخل. الاستفهام التوبيخي يدخل. أما التقريري إذا كان تسمى النفي غنعطي، ما كاينش النفي يدخل. إذا أنواع الاستفهام تدخل. شنو الاستفهام يدخل؟ الاستفهام الحقيقي هذا واحد. الاستفهام الإنكاري يدخل. الاستفهام السمعي يدخل. أما التقريري مع النفي غنشوفوا. إذا اعتبرنا بأن التقرير نفي دخل على النفي فصار إثباتا، ما يكونش تسبب بكم. الإنكاري بحال هذا المثال: من مثل زيد فيقاومه. شوف، من مثل زيد فيقاومه، هذا الجواب. التوبيخي: أتخاصم زيدا فيغضب، أتخاصم زيدا فيغضب. أما التقرير بعد النفي فيجاء فيجوز أن يراعى فيه صورة النفي والاستفهام ينصب. مثلا ملي يكون الاستفهام التقريري إذا رعيت غير الاستفهام بحده شغي يكون النصب، وإذا رعت النفي بحده وإذا رعت المجوج بهم يكون إثبات لك الوقت. هنا الشروط هذا الاستفهام: ألا يتضمن وقوع الفعل. أما إذا تضمن وقوع الفعل فحال هيدا: لما ضربت زيدا فيجازيك، لأن يعني الفعل واقع. لما ضربت زيدا؟ لأن الضرب واقع. هنا واش أنا أسألك واش تنسألك واش ضربت؟ لا، أنا نقول لك علاش ضربت. إذا هنايا الضرب واقع، ماشي أسأل عنه واش الضرب واقع ولا أسأل عنه، واقع. كذلك إذا كان بالجملة الإسمية بحال ايش: أين يذهب زيدون فنتبعه. إلا أن هذه القضية يمكن نعملوا لك الطريقة ما تقدم، معنا عاوني نضبوا المصدر، لأن هنا بالمصدر ما كاينش. يمكن نعملوا الطريقة اللي قلنا قبل ما تأتينا، يمكن نضبوها، يمكن. ثم قال الإمام رحمه الله: والاستفهام. ثم قال: والفاء باسم فعل إذا كان من لفظ الفعل كنازل فتحدثك. هذا أم لا؟ هذا مذهب الجمهور، وأجاز ابن عصفور النص بعد الأول. مثلا ملي يكون النصب صح وكاين نزالي، هنا لما كاش من لفظه ما يجوزوش، ولكن اذا كان يجوز النصب. وكذلك اذا كان بالمصدر النائب فالحق نصب ما بعده، فحال ايش: ضربا زيدا فيتأدى. ثم قال الامام رحمه الله: والفاء والواو كالفاء ان تفيد مفهوم ما. علاش مش تتكلم دابا؟ النوع الثاني هو الواو. قال المصنف: والواو كالفاء. معنى الواو مثل الفاء فاش في الإضمار والنصب والتأويل. في إضمار أن بالصفة السابقة، والنصب للفعل، ثم التأويل. والمكان المكان السابق. أما المكان اللي ورد مسموع: النفي والأمر والنهي والاستفهام والتمني، والباقي غير القياس. والواو كالفاء فاش في هذه المواصفات السابقة في الإضمار، أي إضماري أن، والنصب مع التأويل. لا بد من التأويل. علاش؟ لأنه وضع مع التأويل الطريقة اللي، لأن هذا الواو يكون معية، وأن النصب هذه تنصب بمصدر مصدر، وإذا نعطفو على المصدر مصيد عبد داود. المكان اللي ورد باتفاق مسموع هو هذا، النفي والأمر والنهي والاستفهام والتمني، والباقي مقيس. من جملة الأمثلة: ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم ويعلم، شوف ويعلم، ولما ويعلم في جواب النفي، فين النفي؟ لما. يا ليتنا نرد ولا نكذب في قراءة، يا ليتنا نرد ولا نكذب، احنا قراءة ولا نكذب ولا نكذب، هذاك نكذب منصوب بآن مضمرة بعد الواو. هذا الواو هذه هنا عطف المصاحبة، شنو عندها؟ أن فيها تفيد العطف، معنى هذا معطوف على هذا، وعند المصاحبة معنى المصاحبة الشركة. من يجي نحترزو مفعول معه ما يدخلش، العطف وحده ما يدخلش، مع وحده ما كيناش، هنا خص يكون الواو والمصاحبة. إذا المفعول معه يدخل، مع اللي معروف يدخل، العطف وحده يدخل، يدخلش، لا بد خص يكون من هذا. إلا أن هذا استظهر الدم مني بأنها ليست للعطف بل هي بمعنى مع أو للحال، الذي يظهر بأنها معطف. شنو ذا العطف؟ ذيك المصدر المنسابك على من ذا العطف؟ على المصدر المصيد. ولكن الإمام الراضي استظهر الدم من قول الضاب بأنها ليست عاطفة ولكن هي معنى مع أو للحال. كيفاش يكون التقدير؟ باش يكون مثلا قم وقيامي ثابت، شوف قم وقيامي ثابت او مع قيامي. مي قلت قم وقيامي ثابت شنو عملنا؟ جمله حاليه. قم مع قيامي شنو هي؟ مع. كاين شي عطف دابا؟ ما كاينش عطف. عند الجمهور كاين الواو عاطفه ومعيه جوج، تفيد معنى مع والعطف، ولكن بعض منهم قال لك سيدي ما كاينش العطف، كاين فيها الحال جمله حاليه او بمعنى مع فقط، العطف ما كاينش. ثم قال الامام رحمه الله: والفاء والواو كالفاء ان تفيد مفهوم مع، معنى ان تفيد مفهوم مع، ان دلت على معنى المع، ان دلت على المصاحبه، ان تفيد مفهوم مع، شنو المفهوم مع؟ هي المصاحبه، كلمة مع عند مفهوم، معنى عند مدلول، شنو مدلولها؟ مصاحبة. عمل هذا شعل هذا خصوصا. هنا هذه كلمة الفاء وكلمة الواو، لي شانكو، في دي شانكو، في النصب والعطف بالتأويل. كلمة الواو وكلمة الفاء يشتركان في هذا، فايش؟ ما بعد الفاء ينصب وما بعد الواو ينصب، ها واحد. التأويل: ما بعد الفاء يؤول بمصدر وما بعد الواو يصب مصدر. ثم العطف: هذا يعطف وهذا يعطف، واو عاطفة وفاء عاطفة، على القول بأن واو عاطفة ماشي حالية ومشي معنى معه. شحال هذه؟ ثلاثة. فاش اللي يفترقوا؟ الفاء تكون في المواضع الثمانية باتفاق، الفاء تكون في ثمانية هذه المواضع باتفاق، ولكن بالنسبة أن الواو ماشي متفقين، كاين خمسة وردت والباقي ما وردتش. الفرق الأولي: الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والتسبب والجوابية، ولكن وما بعدها مسبب، ولكن بعد الواو ما عندوش شيء، عنده المصاحبة. شوف يظهر الفرق. الفاء شنو عنده؟ عند المواصفة السابقة، عند الترتيب وعند التعقيب وعند التسبب وعند هذه المعاني الأربعة، ما كايناش عند الواو، ما كاينش من الواو. وتفيد ما بعدها مسبب عما قبلها، أما ما بعد الواو مصاحب، هذا ما بعدها يصاحب ما قبلها. ثم النفي والنهي في الواوي يتسلطان عليهما معا. مثلا ملي يكون تسمى الكلام ديال النف والكلام ديال النهي يتسلط عليهم جوج، ولكن النفي والنهي فيما تقدم من فلفا يجوز يكون احدهما ويجوز يكون جوج بهم. كاين فرق؟ كاين فرق. هذه هي في اللي تلاقوا وفي اللي اختلفوا. اي في اللي شاركوا الواو الفا في النصب والعطف والتاويل يختلفان ان الفاء تكون في المواضع الثمانيه، اما الواو ما يدخلش في المواضع الثمانيه باتفاق. أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والتسبب والجواب وما بعدها مسبب. الواو ما عندهاش هذا الشيء، شنو عندها؟ هذا المصاحبة، ما بعدها يصاحب ما قبلها. وأن النهي والنفي مع الواو، شنو يقول؟ يتصل التعليم بجوج. ولكن الفاء ما يمشي يلزم، قد يكون بجوج، قد يكون أحدهم. ثم احنا قلنا مع وفي اللي ظهر هذا. من نقول هذا المثال هذا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لما نجيبوا معه مش يكون هكذا لا تأكل السمكة، شوف لا تأكل السمكة وتشرب أي مع شرب كذا، لا تأكل السمكة وتشرب أي لا يكون منك أكل للسمكة ولا يكون منك شرب. هذه شمن معية؟ معية. ويجوز يكون الجزم، شنو يكون الجزم؟ لا تأكلي ولا تشربي. ويجوز يكون الرفع، لا تأكلي وتشربي. شحال هادو؟ ثلاثة. ولكن المعاني تختلف. لأن ملي يكون تسمى لا تأكلي وتشربا، معنى ما نخلطهمش مع بعض. النهي على المصاحبة. ملي يكون لا تأكلي وتشربي، ماذا كنت واحد منهم؟ نهي مع علم، ماذا كل ماشي ما تخلطش، ماذا كل شيء مرة. ما يقول لا تأكلي وتشربوا، ماذا كل شيء ولكن فلك أن تشرب. شوف المعاني كيف اختلفت. هذا. ما يقول لا تأكلي وتشربوا، يقول الاستئناف. معنى الشرب هذا كلام آخر. معنى أولاً نهيناك عن الأكل، ولكن أذنا لك في شربي، في شربي. ولكن ملي يكون الجزم نقول لك حتى واحد ما العمل يكون انه يمع. ملي يكون النص يكون الاختلاط، ممنوع من الاختلاط. باينه مثلا واخا. شنو الفرق بين لا تاكلي وتشربي ولا تاكلي وتشربي؟ جو في ظهر الفرق بيناتهم. لا تاكلي السمكه وتشربي ولا تاكلي السمكه وتشربي، في ظهر الفرق بيناتهم. الفرق بينهم من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. الفرق بينهم شنو هو؟ من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما من جهة اللفظ من قل لا تأكلي وتشرب، يكون عطف مصدر على مصدر، يكون مصدر مؤول على مصدر مصيد. ولكن من قل لا تأكلي وتشرب اللبن، يكون عطف فعلي على الفعلي. واضح؟ من قل ولا تأكلي السمك وتشرب، شنو يكون تسمى؟ عطف المصدر على المصدر، لأن تشرب ما بعدها يسبك يكون شربون. إذا عطف مصدر مؤول على مصدر مصيد. ملك لا تأكلي وتشربي يكون عطف الفعلي على الفعلي، هذا فعل معطوف على الفعلي. هذا من جهتي اللفظ. من جهة المعنى ملك ولا تأكلي وتشربي اللبن ما تخلطش. أما ولا تشربي يكون ماذا قلت واحدة منهم، يكون النهي على الانفراد. اما ملي يكون النص بيكون النهي ماشي على الانفراد، على الشركه. واضح لنا مسيدي الفرق بينهما لفظا ومعنى. لفظا شي يكون لا تاكل وتشرب مصدر على مصدر، مصدر مؤول على مصدر مصرف. ملي يكون ولا تشربي يكون فعل معطوف على فعل. ملي يكون ولا تشربي يكون هذا بحده هذا بحده، النهي عنهما المعنى بالانفراد. ملي يكون واحد منصوب يكون النهي ماشي على الانفراد، عن الشركه. يقول معي هذا قول الإمام رحمه الله. والفاء كانت تتصور في المفهوم مع كانت تتصور الجزاء والجزاء. هذا مثال لا تكن جلدا وتظهر الجزاء. لا تكن جلدا وتظهر، هذا هو المعية. فين؟ في جواب النهي. فين النهي؟ لا تكن. الآن فرغنا من النواصب تماما، معنى ما ينصب وجوبا ما ينصب جوازا ما يتعين إظهاره. معنى تكلمنا على لن، وتكلمنا على كي، وتكلمنا على اذا وتكلمنا على ان وانقسم لها الى ثلاث اقسام. شنو هي اقسام؟ يجب اظهارها، يجوز حذفها، يتعين حذفها. واحد الصوره اللي يتعين فيها ذكرها هي ملي يكون تما اللام وتما النافيه. شنو يكون تما؟ وجوب الاظهار لئلا يعلم. الصوره اللي يكون يجوز وجهاني ليكون اللام ولا النافيه ما تماش، ولكن لا ماشي للجحود، لا ماشي للجحود، لام التعليل او زائده او او او. دا نزيد عليها اربعه المسائل ستاتي. شنو هي؟ هو عطف الفعل على الاسم الجامد سواء بالفاء او بالواو او ثم او بالاو. هذا اربعه باقي ما كمل عليه. ثم اذا نتكلموا على الوجوب، الواجبه فين تكون؟ في الجحود وفي او بشرطها وفي حتى والواو والفاء. فغير من هذا الان مش نبداو نتكلموا احكام تتعلق بالباب. نواصلوا ما هذا الا كان من حقه كان يقدم هذا فين؟ وان على اسم خالص او فين عطف خاصو يقدموا هذا، لان هذا عنده اتصال بديك فاظهر خصو تما يكون الموضوع باش يكون المواضيع الخمسه. دابا الان باش نبدا نتكلموا على بن احكام متعلقه بهذا الباب. شنو قال المصنف؟ وبعد غير النفي جزمان اعتمد ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد. هنا ماشي يكون الطريقه السابقه. شوف الطريقه السابقه، شنو الطريقه السابقه؟ هو ذيك انواع الطلب. شوف انواع الطلب الا ان الفاء ما كايناش، انواع الطاء السابقه الفاء ما كايناش، هذا هو الموضوع. كنا نقولوا مثلا هذه العباره هذه، كنا نقولوا زورني فاكرمك، هنا مش نقولوا زورني اكرمك. كنا نقولوا لي تزورني فاكرمك، هنا مش نقول لي تزورني اكرمك. كنا نقولوا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، هنا مش نقولوا لا تفتروا على الله كذبا يسحتكم بحال هكا. فلا ولا تسكنوا الى الذين ظلموا فتمسكم، مش نقولوا تمسكم. صافي هذا هو. هنا ماشي يكون المواضيع هي المواضيع السابقه. شنو ماشي يكون؟ الفاء ما كايناش، الفاء ماشي تسقط. معنى اذا شنو الشروط؟ الفاء تسقط ومواضيع الطلب هي السابقه والجزاء مرتب. شحال هذو؟ ثلاثه. يكون مواضيع الطلب السابقه النفع الا والجزاء مرتب. معنى التسبب كاين. شنو الجزاء مرتب؟ التسبب. معنى هذاك الفعل اللي مجزوم مرتب على ما تقدم. هذه ثلاثه الشروط. اذا كانت ثلاث الشروط يتعين الجزم. ما هي الشروط؟ الفعل بعد انواع الطلب هيدا، ولكن ماشي النف، النف لا، النف لا محيد. وش يكون الفا سقطة؟ الفا ماشي مذكورة. ويكون التسبب. شحال هذا؟ اسمع قال المصنف، يقول الإمام رحمه الله وبعد غير النفي، لأن شنو حيد؟ النف. شنو استثنى؟ وبعد غير النفي. فهم أدوة الطلب السابقة؟ باقة. اعتمد جزما، شوف اعتمد جزما متى؟ إن تسقط الفاء والجزاء مقصود. معنى الجزاء مقصود أي الشرط أي الجواب مرتب مسبب. شحال الشروط نعم سيدي؟ ثلاثة. ثم نزيد إذا كان النهي، إذا كان الطلب بالنهي نزيد خصو يكون يصح يكون قبل منا. لا، هو قوله وشرط جزم بعدني أن تضع إن قبل. لا، نوضع قبل ديك لا النفي إن. إذا بالنسبة للطلب إذا كان بالنهي نزيد واحد الشرط آخر. شنو الشرط الآخر؟ هو نوضع إن قبل لا. معنى الشروط العامة هي ثلاثة، ولكن خصوصا إذا كان لا غنزيد شرط آخر. شنو الشرط الآخر؟ صافي، هذا هو مضمون البيتين. مفهوم مضمون البيتين هو شنو هو؟ أن الفعل اللي كان عندنا فيه الفا غتزلوا الفا، وانواع الطلب السابقه غنبقى معانا، والجزاء الترتب ديال الجزاء التسبب كاين هنا. اذا كان كذلك يكون مجزوما، هذا اذا لم يكن الطلب لا النهي. اما اذا كان الطلب لا النهي نزيد واحد شرط اخر، هو قبل ديك لا بنعملوا ان الشرطيه، ولكن ملي تجي ان الشرطيه ديك لا تولي نافيه، ذات نقلب نافيه، المعنى ما يبقيش ينهيون يولي نافيون. قبل ما تدخل ان كانت لا نهيه، بعد ما تدخل ان شي يولي نافيه. وبالمثال يتضح المقال ان شاء الله. بين الموضوع باي. هنا هاد الكلمة تسقط الفا، واش لازم تكون الفا تما من الاول ونزولوها؟ لا ماشي لازم، قد من الاول ما جبناهاش. ولهذا قال الامام رحمه الله اي لم توجد الان، سواء وجد قد ثم سقطت او وجد اصلا. وخرج بها الواو، شوف وخرج بها الواو، اما الواو اذا سقط ما كاينش الجزم، الموضوع للفا. بس اذا كانت الواو المعيه وسقطت لا يكون غاف، ما يكونش الجزم، هذاك ما داخلش هنا، الموضوع للفا. اذا كان الواو وسقطت واش يكون الجزم؟ ما يكونش. قلنا الجزاء مقصود، شنو الجزاء مقصود؟ اي تسبب الفعل ديك المجزوم يكون مسبب، واللي قبل منه هو الطلب سببه. لما كانش هذا الشيء هذا يتعين الظرف. من ذلك قوله شغي يكون، يقدر يكون على الوصف، يقدر يكون على الحال، يقدر يكون شي حاجه، المهم منها قوله تعالى فهب لي من لدنك واليا يرثني. هذه يرثني ماشي الجواب ذهب، وانما هو الصفه لوليا، معنى اعطيني واحد الوالي من نعته وصفته يرثني. هذيك يرثني ماشي مغتصب على هب، واش مغتصب على هب؟ لا. كذلك قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، معنى ولا تمنن حال كونك مستكثرا، ماشي ولا تمنن تستكثر، لا ماشي جواب هذا. علاش؟ لان ما يصحش لك كلمه ان هنايا، لان ان لم تمنن تستكثر ما يصحلاش، لان الا بغينا ندخلوا ان ما يصح. انكم شو تقول ولا تمنن تستكثر، إذا تستكثروا، والقراءة اللي فيها الجزم محمولة على البدل، تخرجوا على البدل. القراءة اللي فيها الجزم اش باش يكون؟ هذيك ماشي جواب، هذاك بدلون. علاش؟ لأن لا بغينا نعملوا الشرط هنا إلا تمنن تستكثر ما تجيش. هنا الشرط ولا تمنن تستكثر. لكن تسمى الفخ نقولوا ولا تمنن تستكثر. هيدا. ولكن ما كاينش الفك كيفاش نقولوا ولا تمنن حال كونك مستكثرا. القراءة اللي فيها الجزم شنو عشان خارجة؟ بدال. أو يكون الكلام استئنافي أرصو نزاولها، معنى كأنه يقول وعلاش غنرصو؟ ليقع الزاوية، نزاولها لتقع المزاولة. أرصو نزاولها، نزاولها ماشي الجواب أرصو، مالو هذا؟ هذاك كلام مستأنف. ويحتمل الحال والاستئناف قول الله تعالى وألق ما في يمينك تلقف، في قراءة تتلقف، تلقف يقدر يكون حال يقدر يكون استئناف. ومنها قوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر لا تخافوا، تهي. ومنها قوله تعالى يحتمل الثلاثة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. إذا تطهرهم يمكن كلام مستأنف، يمكن يكون حال، إلا أن ما يكون حال ما يكونش من صدقة، يكون من الضمير مخذ، لكن نعتا يكون من صدقة، ولكن مستأنف كلام يكون مستأنف، ولكن حال يكون من الضمير مستتر مخذ. واضح الأمر سيدي؟ هذا قول الإمام والجزاء قد قصد. ثم هذا الفعل مجزوم، وهذا من ذلك قوله تعالى قاتلوهم، زيد يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. شوف الله شو يقول الآية، شو يقول يقول لك انتم بشر القتال، اما العذاب الله هو الذي عذب. معنى انت اذا مشي للجهاد في سبيل الله انت ماشي اللي عذب الله يعذب، انت عمل غير السبب، عمل السبب نصرك الله. شوف قاتلوهم يعذبهم الله، السبب انتم، ماشي تقول احنا بالجهد ديالنا ماشي الحق شي حاجه. ولهذا المسلمين غالبا اللي يصوم الله، علاش؟ لان الله هو الذي عذب. قاتلوهم يعذبهم، في عندنا شيء هنا يعذبهم. كذلك قوله تعالى، قل تعالوا اتلوا ما تزوم على المزمن الى غير من هذا. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا. فهذا منها قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح. منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا برسول يؤتيكم كفلين. منها قوله تعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا كثير، هذا شيء موجود، هذا شيء ظن الله، هذا شيء معمر القران. معنى لا تتقن هذا الباب هذه غالبا ما بقاش الخطر في القران. لا تتقن هذا الباب الفلسفيه ولا المعيه وداك الشيء، هذاك عجيب هذا الشيء. شوف التخريجات كيف تجي. مثلا قوله تعالى قل تعالى واتلو، هذاك جواب في المضارع هذا. مثلا لو كان تسمى الفا كيف خصنا نقولوا قل تعالوا فاتلو اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اذا كان فيصلح تكون هكذا. ربي اشرح لي صدري ويسر فيفقهوا غيكون منصوب. امنوا برسول يؤتيكم فيؤتيكم غيكون منصوب. ارحموا من في الارض فيرحمكم من في السماء يكون منصوب. زين نعم سيدي، بقات هذا الفعل اللي ما تزومش كون تزمو. هنا اربعه المذاهب، كاين القول الذي يقول الجاز بشرط مقدر. شكون الجازم؟ ملي يكون شرط مقدر حذف، هذا جوابه، كي ماشي يكون التقدير. زورني، شوف زورني فإن تزورني أزورك. ليك قل تعالوا، شوف قل تعالوا فإن تتعالوا أتلو. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إن تتقوا وقولوا يصلح. ليكون ديك يصلح جواب لشرط مقدر، معنى حذفت إن وحذف فعل الشرط، وهذا هو القول الصحيح. خصنا نفهموها مهمة. فهذا الفعل اللي ما تزوم شكون اللي يجزمو؟ الشرط المقدر. وهذاك الشيء اللي ما حدث كله الفعل والشرط جوج. شوف التقدير، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح. شنو شكون التقدير؟ ان تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا يصلح، هذا الجواب. وهكذا في الباقي. وعلاش خصصنا كلمه ام؟ لانها ام ولتصريح بانه لا يحلف غيرها. علاش خصصنا ان؟ والصرح قالوا ما يتحدث من الادوات الا هي الادوات الاخرى ما يتصنف. ها جوج، هذا القول الاول. القول الثاني يقول الجمله اللي قبل منا، فين الجمله اللي قبل منا؟ ديك اتقوا وقولوا، هذا هو الجازم. هذا الذي يقول هذا فيه قولان. الاول يقول الجازم نفس الجمله اما لنيابه عن الحرف الشرطي واما لتضمنها معنى الشرطي. هذه فيها قولان. شكون الجازم دابا؟ هي الجملة. هل الجملة إما لأنها تنوب عن فعل الشرطي وإنها تضمن الشرطي. هذا القول شعل؟ فيه جوج دابا، جوج. القول الرابع ضعيف، ولهذا ما ذكرونش الشارع رحمه الله. شنو؟ يقول ديك قل تعالوا لي أتلو، قل تعالوا لي أتلو، معنى متزوم بلام الأمر محذوف. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح، هيدا ليصلح، هذا قول ضعيف. شحال المذاهب كاينه مثلي؟ أربعة. هذا قول الإمام رحمه الله. وبعد غير في الزمن التمهيد سقوط الفارغ. الشرط اللي قلنا، قال الإمام وشرط جزم بعد نهي أن تضع، شنو غان تضع؟ إن في غنعملوها؟ قبل لا، دون تخالف واقع. غنجم نجعلوا ديك إن وما يوقعش التخالف، معنى ما يبقاش الكلام اللي قبل ما ندخلوا ان مع ما ندخلوا ان ما يوقعش التخالف. معنى هذا الكلام صحيح وهذا صحيح، حالف هذا معناه صحيح وبعد إن معناه صحيح، ما كاينش تخالف بينهما، لا تخالف بينهما، معنى لا تناقض ولا تخالف بينهما. وبالمثال يبان إن شاء الله. المثال غنقول لا تدنو من الأسد تسلم، معنى لا تدنو من الأسد تسلم، معنى ما تقربش من الأسد باش ما ياكلكش واش ما يعطكش، باين هالكلام. جيب إلا تدنو من الأسد، صحيح؟ لا صحيح، ما قربتش له ما ينتهي. إلا تدنو تسلم، تا هو صحيح هذاك، معنى ما قربتش تسلم، قربت غادي ما تسلمش. فإذا الكلام الأولي اللي يقول لك ما تقربش عند الأسد لتكون سالما، الثاني اللي يقول لك لا ما قربتش تسلم ولكن لا قربت ما تسلمش، المعنى هو كاين شي تناقض بينهما؟ ما كاينش. شوف ماشي يكون التناقض، لا تدنو من الأسد يأكلك، ما نقول لك أنا ما قربش. شوف إن لا تدنو من الأسد معنى لا ما قربتش له، هذا ماشي صحيح. إذا على هذا كيما نقولوا لا تدنو من الأسد، نقول يأكلوك، ما تجيبوش من الجمل، تقول يأكلوك، إذا ماشي وتجيب لا تدنو من الأسد يأكلك ولا يأكلوك. علاش نقول يأكلوك؟ الشرط ما صحش، هذا الشرط هذا مذهب الجمهور. الإمام السكاكي يخالف في ذلك، الإمام السكاكي اللي خالف هذا. علاش يخالف هذا؟ يقول لك سيدي راه كاين الآية قول الله تعالى ولا تمنن تستكثر، ما يصحش وهي مجزومة. كذلك الحديث اللي فيه من لا يقربن مسجدنا فيؤذينا، هنا لي الجمهور يجاوبوا، باش يجاوبوا يقولوا لي ان ذيك يؤذينا غنعفوه بدل وذيك لا تمنن نعملوه بدل عند التخريج. فاذا المذهب الامام السكاكي ما صحش، هو استدل بالحديث والايه، في الاستدلال ديالو بالحديث لا تمنن تستكثر وبالحديث فلا يقومن مسجدنا يؤذينا. الجمهور قالوا له لا، هذاك تسمى البدل ماشي بالجواب. هذا هذا هو شرط التزميم بعد النهي ان تضع، قال له تخالف الميقات. ثم قال الامام ماشي يصرح بديك المفهوم اللي لقينا فيما تقدم، والامر ان كان بغير فعل فلا تنصب جوابه والزمه، هذا تصريح بالمفهوم المحضيني. والامر ان كان بغير فعل، ففي قولنا نفي محض وطلب محض، هنا غنصرحوا واحد الكلمه ديال المفهوم ديال الامر، اما النفي ما تكلمش عليه. هل تكلم الامام رحمه الله على مفهوم الامر في الامر اذا لم يكن محضا شنو غيكون؟ قال لك ما تنصبش، تنصب ولا ما تنصبش؟ لا تنصب. هنا غنظروا اذا كان الفق، شوف اذا كان الفق يكون الرافع، ما كاينش الفق يكون الجزم. صافي دابا نوصل الكلام هذا، لان يعني كاين اللي ما تذكرش هذا البيت هذا، لان هذاك مفهوم ما تقدم. هذا نشوف الشارح شنو قال رحمه الله فيما تقدم. قال ومعنى كل الطلب محضان الا يكون مدلولا باسم الفعلي ولا بلفظ الخبري، فان كان مدلولا باحد هذه وجب رفعه ما بعد صح فاحسنا واحسبك الحديث فينام. هذا هو الكلام هذا اللي مش مفهوم، الا ان هذا نفصله. لكن تسمى الفاق شنو غنعملو؟ نرفعو، ما كانش الفاق غنجزو. مثلا مين باش نقولو هاد العبارة هادي؟ باش نقولو صه، شوف صه أحسن كيفاش نجي؟ مجزو. ولكن لا قلت صه فأحسن، قلت فأحسن، قلت صه فأحسن. حسبك الحديثة، شوف حسبك الحديثة، قل ينامي، لكن الفق فينام، فينامن. هذا قول الإمام رحمه الله. إذا شي يدخل هنا اسم فعل كصه أو نزالي، وكذلك مكان كفتح مدين اللي كان اسم الفعل بمعنى متقدم، سعيا في الخير فتجتمع وتهوى، ضربا فيتأدب على القول بأنه ما داخل شيء. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله يغفر، تؤمنون وتجاهدون يغفر. في عندنا شيء هنا يغفر، فين الجواب؟ هو هذا، فين المرتب عليه؟ تؤمنون، هذا كلام خبري معناه الطلب، أي معناه لتؤمنوا ولتجاهدوا. اذا اللي تؤمن وتجاهد كاين الامر هنايا نعم، ولكن واش صارح؟ ماشي صارح. هذا الامر ان كان بغى يفعل واه معنى، اذا كان الامر بغى يفعل، اذا كان تسمى الفرق شنو يكون، واذا كان ما تسمىش الفرق الجاز. قال المصنف والامر ان كان بغى يفعل، معنى ان كان بغى يفعل، اذا كان باسم الفعل او كان بالمصدر النائبي او كان بالجمله الفعليه او جمله الاسميه بمعنى معنى الطلب، هذا كله. ثم قال الامام رحمه الله ولكن الكسائي هنا يجوز النصب في هذه الحاله، هذه يجوز. اذا في نظر الكسائي يمكن نقول وحسبك الحديث فينام الناس، يجوز فينام، يجوز الامام الكسائي. هذا قول الامام رحمه الله. والفعل والامر ان كان فعل فلا، سيب جوابه وتنقبل. والامر ان كان بغير فعل شنو الجواب؟ فلا تصب جوابه. شنو غنعمل له؟ قبل جزمه. ثم قال الامام والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب الماء الى ثمن ينتسب. هنا ماشي اذكر الامام رحمه الله الكلام على بين على الترجي، لان الترجي في الحقيقه من باب الخبر، فاذا كان من باب الخبر واش نلحقوه بالثمنيه ولا لا؟ البصريين يقول من لحقوه شيء، الكوفيين يقولوا لحقوه ياك، ها؟ شكون اللي يقول لحقوه؟ الكوفيون قاطبة يعمل مراجل، البصريين لا، وما ورد، فالبصريون ما يجوزوش أن الترجي يلحق، والكوفيون يقول، والمصنف مشى معاهم، المصنف مع ابن مشى مع الكوفي، شنو قال؟ والفعل من بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما ينتسب الى تمني. بحال ايش هذا المثال؟ هو الايه الكريمه لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع، هنا يا شيخ فاطلع في جوابي لعلي، والنصب التاويل ديالو الطريقه ديالو هو ما تقدم منصوب على المضمره وذيك العطف ديال المصدر على المؤول على المصيد، الطريقه هي الطريقه كيف كيف العرب العرب هو هو. البصريين باش يجاوبوا يقولوا هذا في جواب ابني، ابني لي معنى في جواب الطلب الامر، او لعطفه على الاسباب، هو مش يكون وان على اسم خالصين، او مش يكون هنا تضمن لعل معنى تمني. شحال الاجوبه عند البصريين؟ ثلاثه. اذا عملنا في جواب ابني مش يكون جواب الطلب، ولا عملنا معطوف على الاسباب شنو غيكون؟ مش يكون السي الصحراوي إيه وشنو يكون؟ معطوف عليه. يوم يكون معطوف ماشي يكون من قولنا وان على اسم خالص عطف ينصب، ماشي يكون من قبيل الجواز ماشي من قبيل الوجوب، ماشي يكون عطفنا على اسمين صحيحين، ماشي يكون من قوله وان على من قبيل الجواز، او ماشي يكون كلمه عنا لعل بمعنى تمني، لعل بمعنى تمني، اذا كان تمني ماشي يكون هي تمني ماشي طاق. هذه الاجوبه بني ثلاثه. هذا قول الإمام رحمه الله والفعل من بعد الفرج كان سليما إلى ثمانية ينتصب. الآن باش يتكلم الإمام رحمه الله باش يكمل ذاك الكلام فيما تقدم اللي كنا نقولوا إن جائزة بعد اللام وبعد أربعة الحروف العطف كان من حق المصنف هذا البيت هذا يقدمه تما. طيب يقول وإن عطف فعل على اسم خالص، هذاك الفعل هذاك ماله؟ تنصبه ان كيفني؟ ثابتتان او منحذفتان، اما الفا محذوف ان محذوفه او مذكوره، معناه يجوز هو الشرط. ولكن شنو الشرط؟ سيكون الفعل معطوف على الاسم، الاسم خصو يكون خالص، معناه جامد خالص، معناه ما يكونش اسم الفاعل، ما يكونش اسم مفعول، ما يكونش مثل ولا غا، ما يكونش صفه مشبهه. شنو خصو يقول؟ شي مصدر شي اسم جامد، اما مصدر واما اسم جامد. اما اذا كان معطوف على مصدر مصيد اش غيكون؟ قولوا ماشي يكون النصب ولكن اضمر وجوبا، لا مش هي واحده فائده جوابك، اذا كان المصدر ماشي صريح، لان هنا المصدر يكون صريح، الاسم صريح. اما اذا كان المصدر ماشي صريح شنو كان؟ عند تكون وجوبا. هنا المصدر ماشي صريح، المصدر هنا خالص، هنا يكون ان محلوفة ماشي وجوبا، هذا هو الفرق. كان القسمة ثلاثية. اذا كان الوصف اسم الفاعل اسم المفعول يتعين رفعه، واذا كان المصدر مصيد يتعين النصب المضمرة وجوبا، ولكن المصدر خالص يتعين النصب ولكن أض جواز. قسمة ثلاثية. قال الإمام رحمه الله: وإن على اسم خالص الأول المثال والعاطف، هنا المصنف طلق في العاطف، ولكن المراد بها أربعة. المراد بالعاطف هنا أربعة، شنو؟ الواو والفاء وثم وأو، أربعة، يدخلوش شي عطف آخر. أنواع العطف هنا أربعة. فإذا العطف هنا واش مطلق ولا مقيد؟ مقيد بأربعة. المثال الأول قال: للبس عباء عباءة وتقر. هنا عندنا شيء، شوف وتقر هذاك منصوب بأن مضمرة بعد الواو، وتقر على بال معطوف على لبس. لبس هذا اسم جامد، لبس جامد. هذا السبب اللي جعلنا حنايا نقدروا هنا ان، والا لما قدرنا شيء ان هنا ماشي يكون عطف الفعل على الاسم، وهذا لا يصح. شنو اللي جعلنا نجعلوا الفعل منصوب؟ باش ما يكونش فعل معطوف على الاسم، واضح؟ هذا المثال ذو الواو. المثال ذو الفاء: ثم إن وقت لي سليكا ثم أعقله. في يعني شيدنا هذا أعقله ولاش معطوفة على قتلي؟ لما كانش منصوب بأن مضمرة شغي يكون باش يكون فعل معطوف على الاسمين، ما يجوش، ولهذا خصنا نعملوا أن مضمرة باش يكون مصدر معطوف على الاسم. كذلك قولهم: لولا توقع معتر فأرضيه. في عنا شيء هنا، هل أرضيه وعلى معطوفة؟ توقع. علاش خصني يكون منصوب؟ باش يكون عندنا مصدر معطوف على اسم. أما لما كانش منصوب مش يكون عندنا فعل معطوف على اسم، وهذا لا يجوز. مش يكون عندنا أرضي معطوف على توقع، هذا ما يجوز. ولكن ماذا نصبه بالمضمرة ما يبقاش فعل يولي مصدر، نعطفه مصدرا على اسم. كذلك أو قول الله تعالى: وما كان لبشرين أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل. نعني شيء أو يرسل على بن عنطفة، نعطفه مثلا على وحيا. ولو ما عطفناه شيء غيكون مثلا الفعل معطوف على الاسم، وهذا لا يجوز. خاصة نصبه باش يكون المفرد معطوف على مفرد، باش يتأول مصدر يكون مفرد، واضح؟ هذا شحال هذه هنايا؟ أربعة. افهم إذا كان ماشي اسم خالص، ماشي يكون الطائر فيغضب. واش نقول الطائر فيغضب؟ نقولها فيغضب. علاش؟ لأن الطائر اسم فاعل، اسم ولكن ماشي ماشي ماشي جامد. حنا خصنا يكون الاسم جامد. الاسم الجامد يكون فيه جوج، اما المصدر واما الاسم المعروف. اذا فيغضب، اذا هنا ماشي نوقعوا في المشكله. شنو عطفنا الفعل على الاسم؟ شنو الجواب؟ السي هشام، حنا قلنا قبيل، قلنا اذا نعملوه منصوب باش نأولوه بالمصدر باش يكون عندنا عطف الاسم على الاسم. دابا حنا وقعنا في المشكله، لان رفعناه عطفنا الفعل على الاسم. شنو الجواب؟ شنو الجواب السي؟ لانه اسم فاعل وليس اسم خاص. ايوا ايوا. شو شو شو يوقع؟ يجوز في الحاله. شنو اللي يجوز؟ يعني لكن اسم خالص يجب النصب حتى نقدر ان، فيكون عطفه مصدرين على ايوه اسم، على مثلا عطفه اسم على اسم ودابا راه الاسم هنا دابا هنا عطفنا فيغضب فعل عطفنا على الطائر معنى عطفنا الفعل على الاسم. الطائر ليس اسم خالص. شنو غيكون؟ هنا من ذاك النوع الذي يجوز لان عطف الفعل على الاسم يجوز هنا. علاش؟ لان هنا الطائر في حياة طير. هنا الطائر في معنى ديالو حياة طير دابا. هنا وان كان هو اسم هو فيه المعنى ديال الفعل اللي تقدر المصنف عطفه على يصح. يعني يجوز هنا ان عطفوا الاسم على الفعل في حلق الله تعالى المصدقين واقضوا بحال هكا. اذا قسمه الحمد لله قسمه ثلاثيه. اذا كان مصدرا متوهما مصدرا مصير يتعين نصبه ولكن اضمر وجوبا. لكن المصدر ماشي متوهم مصدر صريح او الاسم صريح يكون الفعل منصوب ولكن ال ماشي وجوبا. لكن الاسم ماشي خالص يتعين رفعه لان من ديك النواع اللي يجوز. طب المحشي عملنا الخلاصه لا باقي قد وشذ حذف ان ونصب فين في سوى ما مر. وشذ حذف ان ونصب شحال الحاجات اللي شاذين هنا ان والنصب معنى نحذفو يبقى النصب نحذفو يبقى النصب نحذفو يبقى النصب هذا شاذ معنى اذا حذفنا صرفعو اما نحذفو يبقى يبقى النصب هذا شاذ. في سوى ما مغى شنو سوى ما مغى؟ المواضع الوجوب والمواضع الجواز. المواضع الوجوب خمسة ومواضع الجواز خمسة أيضا على حسب ما تكلم عن المصنف. مواضع الوجوب حال خمسة. شنو مواضع الوجوب خمسة؟ لام الجحود أو حتى الفاء المعية هذا مواضع الوجوب. مواضع الجواز شنو هي؟ بعد لام الجغي ماشي الجحود بعد فاء العطفي واو العطفي أو العطفي ثم العطفي الاسم الخالص شحال هذو خمسة. إذا خمسة خمسة عشرة واضح؟ غنزيدو عليها ما تكلمش عليها المصنف هو لام كي. شوف ماشي لام كي تعليلية كي تعليلية ما تكلمش عليها خلي لام كي لام كي نتكلم عليها لا كي تعليلية هذه ما تكلمش عليها معنى تكلم على كي المصدرية وكي التعليلية ما تكلمش عليها. كي المصدرية ناصبة بنفسها كي التعليلية ما تكلمش عليها. البصريين يقولوا هي فيها أن وجوبا هذه ما تكلمش عليها. إذا باقي من المواضيع الوجوب شنو؟ كي التعليلية هذه باقي من مواضيع الوجوب. نضيفوا على خمسة باش تولي ستة. سيأتي إن شاء الله في الجوازين هو ميمشي نعطفوا على الجواب أو نعطفوا على الشرط. نعطفوا على الشرط ونعطفوا على الجواب. من نعطفوا على الشرط يكون عندنا وجهان ومن نعطفوا على الجواب يكون عندنا ثلاثة وجوه. من هذه الوجوه يكون النصب ولكن ماذا يكون النصب بالمضارع وجوه ماشي يكون في الوسط ماشي نعطفوا نجيبوا الشرط ونعطفوا عليه. من نعطفوا على الشرط يكون عندنا الرفع وعندنا النصب. من النصب يكون عندنا المضارع وجوه. من نعطفوا على الجواب الشرط يكون عندنا النصب والرفع والجزم. من هذه النصب يكون المضمرة هذه ضيف على هذه المواضع اللي تولي عطف على الشرط او عطف الجواب يولي 12 المواضع ماشي 12 6 8 المواضع 8 المواضع يتعين فيها النصب. سياتي جوج فيما ياتي. هذا قول الامام رحمه الله والشذ حذف ان بحال ايش مثل هذه العباره موره. شوف موره يحفرها. شوف موره يحفرها معنى مره يحفرها مره أن يحفرها مره يحفرها مره أن يحفرها. إذا يحفرها منصوب حذف أن. كذلك قولهم خذ اللص قبل يأخذك. شوف قبل يأخذك معنى خذ اللص قبل أن يأخذك. إذا يأخذك منصوب بالمضارع. فهم إذا حذف وبقى رفع واش يكون قياسي؟ هذا محل الخلاف فيه. معنى ان ماشي للتحذف وماشي للنصب غيترفع هذا محل الخلاف. جاء في القران افغير الله تامروني اعبد ان اعبد اعبد وجاء في المثال تسمع بالمعدي أن تسمع، وجاء في القرآن ومن آياته يريكم أن يريكم. مثلا أن محذوفة والنصب هذا شاذ، ولكن أن محذوفة ورفع لا محل الخلاف، لأنه هو اللي يتكلم عليه المصنف الشذو فيه جوج، شنو فيه؟ أن حذفها يبقى النصب، أما إذا حذفنا أن وجرف فيه خلاف. منها في القرآن الكريم أفغير الله تامروني أعبدوا، ما قلت أعبدا. ومنها قولهم تسمعوا، ما قلت أن تسمع. ومنها قوله قول الله تعالى ومن آياته يريكم البرق. علاش كان يريكم آياته محذوفة أن السيه شان؟ قول والو اللي ما كانش ديك الشيء مكون من الاول، واخا خارج عينك فهمت سكتي يجي من الاول هذاك الشيء اللي تربى، هذا ما يجيش يطلل، هذا اللي تربى اللي يجي من الاول باش المعلومه تكون عندك مضبوطه، هذاك الشيء اللي تربى. اما طلل هذو عليه واخا طلل دخلوا في عينه شبه هذا التفت السوق تحينك ودخلوه الله يمد هنا. من آياته خبر مقدم يريكم مبتدا مؤخر، واش المبتدا يكون فعلا؟ قولوا ما يكونش الفعل المبتدا، ما يكونش الفعل. هنا إذا خصنا ندعوا أن باش يكون مأولى بالمصدر، باش يكون عندنا ومن آياته إغاءكم، إغاءتكم، باش يكون من آياته معنى إغاءتكم البرقة وكذا وكذا، هذا من آياته، هذا هو. نعم نعملوا هذه الطريقة تقدمت فيما تقدم، هو ذا نعملوا هذا يوريكم ذا نسلبولو، شنو نسلبولو الزمن نخلو غير الحدث، شنو اللي غنعملوا؟ نسلبو الزمن. هنا الفعل ماشي يكون هنا مبتدا ما فيهش الزمن، فيه غير إغاءة. ديك تسمعوا ماشي يكون غير سماعوا، ماشي يكون الحدث والزمن، خلي غير الحدث وحده. هنا إذا يجوز أن يكون المبتدا فعلا، ولكن الفعل خصك تسلم له ما تخليلوش الزمن. اما الفعل اذا كان عنده الزمن لا يجوز الا بالتاويل. ثم قال الامام رحمه الله عوامل الاسم، الله لا اله الا الله.